نداؤه على وجه التكرار يا رب يا رب، وصف الله عز وجل بهذا الوصف وصف الربوبية من أسباب إجابة الدعوة أيضا. يا رب يا رب يا رب يا رب، لأن إجابة الدعاء من آثار ربوبية الله عز وجل، ولذلك شمل أو شملت إجابة دعوته عز وجل المسلم والكافر والعاصي والطائع والبعيد والقريب، صح؟ أجيبه إيه نعم. هل إجابة الدعوة الدعاء مقصور على المسلم؟ ها؟ لا، حتى الكافر يجيب الله دعاء، حتى أكفر الكافرين. فين الدليل يا عبد النور؟ إبليس حينما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، دعا أم لم يدعو؟ دعا، فأجاب الله دعوته وهو أكفر الكافرين، إمام الكفر. طيب حينما حذر الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم من دعوة المظلوم قال حتى وإن كان كافرا فإن الله يجيب الدعاء، فقد يجيب الله دعاء الكافر. المسلم أيضا يجيب الله دعوته، العاصي يجيب الله دعوته، قد يجيب الله دعوته. متى ذلك؟ إذا قام السبب الذي لأجله تستجاب الدعوة، فإذا كان الإنسان مضطرا فإن الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا قام به قائم الاضطرار فإن الله يستجيب دعوته، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. فإجابة الدعوة من آثار الربوبية، لأن معاني الربوبية تشمل جميع الخلق. فالرزق من معاني الربوبية أم لا؟ الرزق، والله يرزق الكافر والمسلم على السواء أم لا؟ إصحاح بدنه، توسعة رزقه، هذه الأمور كلها من آثار الربوبية ومعانيها تشمل جميع الخلق. فكذلك إجابة الدعوة ومطعمه، لكنه الآن صار توفر لهذا الرجل كم من سبب لإجابة الدعوة؟ خمس أسباب. لكن انظر الآن، هذه الأسباب قوبلت بموانع، والأشياء كما يقول العلماء لا تتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، صحيح؟ الأشياء لا تتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. نعم يا بدر، ستأتيك. طيب أول فانظر إلى ذكره صلى الله عليه وسلم لحال هذا الرجل، لحقيقة حاله، فهو الآن أتى بأسباب. الذي يسمع هذه الأسباب يقول لا بد أن تستجاب دعوته، لكن هناك موانع. قال ومطعمه حرام، مطعمه يعني الذي يأكله من الطعام، ومشربه حرام، هذه تأكيد، لأنه لو اقتصر صلى الله عليه وسلم على ذكر المطعم فإنه يشمل، لأن الطعام عند أهل العلم يشمل الأكل والشرب، لقوله تعالى على لسان طالوت فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، مع أنه ماء، ومن لم يطعمه فإنه مني، لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل تأكيد حرص هذا الإنسان على المحرم حتى في المشرب. ومطعمه حرام، حرام في أي شيء؟ قد يكون حرام في كسبه، لأن العلماء يقولون في باب البلاغة إن من صيغ المبالغة التعبير عن الشيء بالمصدر، هذا يفيد المبالغة. ما أدري مرت علينا هذه، مثلا تعبر عن إنسان عادل إن تقول فلان عدل، وعدل مصدر هي، فإذا وصف الإنسان بوصف على تصريف المصدر يدل ذلك على المبالغة، فلان عدل، أبلغ من قولنا فلان عادل. ما قال هنا مطعمه محرم، قال مطعمه حرام، وحرام في أي شيء، إما أن يكون في كسبه لأنه اكتسبه من طريق محرمة، ربا، رشوة، اختلاس، سرقة، غصب، أي أنواع إيش تزوير حرام، وإما أن يكون مكتسبا من طريق حلال لكنه حرام في عينه، يعني اشتراه بماله وماله في الأصل حلال، اشتغل وعرق كما يقولون من أجله، لكن الذي اشتراه لا يجوز له أن يأكله أو يشربه، مثل أن يكون خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو ما أشبه ذلك من أنواع المحرمات. فأما أن يكون محرما في أي شيء، في هذا في المطعم خاص، إذن له توجيهان المطعم، توجيهان إما الكسب وإما إيش، وإما عين الشيء، إما حرام في كسبه أو في عينه، إما حرام في كسبه أو في عينه، ومطعمه حرام، مشربه كذلك، يعني ما يشربه مما هو من السوائل حتى ولو كان ماء يمكن. نعم، مثل لو دخل رجل إلى محل يريد أن يشرب فسرق ماء، سرق ماء وماء لا لا لا يعطى إلا بالبيع، إيش نقول؟ لا يجوز له، وإن كان الذي يعطش في الأصل لا بد من إروائه، لأن الناس في الأصل شركاء في ثلاث، مشربه حرام. هذا أيضا له توجه، حرام في أي شيء، في كسبه، مثل أن يصل إليه، مثل أن يكون هذا الشيء في الأصل مباحا لكنه تحصل عليه من طريق محرمة، أو أن يكون محرما في عينه، يعني أنه يتوصل إليه بطريق شرعية ببيع صحيح لكنه هو محرم، انتبهوا. ثالث، وملبسه. المطعم والمشرب شيئان باطنان، صحيح أم لا؟ لأن الإنسان يدخلهما جوفه. الملبس الآن هذا شيء ظاهر على البدن، الملبس ما يلبسه، يشمل هذا شو؟ يشمل ما يكتسي به في أي عضو، في أي عضو، رأسه، جسده الفوقاني، جسده التحتاني، حذاؤه، ملبسه، انتبه، ساعة، قلم، جورب، كله من الملبس، فهي عامة، وملبسه حرام. هذه نقول تزيد على الماضية بشيء زائد، فنقول ملبسه حرام إما في كسبه، يعني اكتسبه من طريق محرمة، أو في عينه، أنه اكتسى بشيء محرم لا يجوز له أن يلبسه. فإن قلت هل هناك، نعم، مثل إيش؟ الحرير إذا كان رجلا وليس بيحك، أو إيش؟ أو الذهب مثلا، أو الذهب إن كان رجلا. الثالث، في وصفه، يعني أنه لبس شيئا على وجه محرم، مثلا يقول هذا لباس خاص بالكفار، أو لباس خاص بماذا؟ بالنساء. وإن كان بعض العلماء من جعل ملبسه حرام، هذا خاص بالكسب فقط، خاص بيش؟ بالكسب أو بعين الشيء، لا بالوصف. فمنهم من قال أن الوصف لا دخل له في إجابة الدعوة، منهم من جعلها خاصة إلا في الاثنين فقط، ومنهم من قال عام، إن هذا عام ملبسه حرام، ما دام أنه عبر بالمصدر عن الحكم على هذا الملبس، فإن التعبير بالمصدر يعم، التعبير بالمصدر يعم، لأنه من صيغ المبالغة. ولذلك لو رؤي إنسان عليه لباس وصفه محرم، هل يقر عليه؟ ها؟ يعني هل يقال أنك تلبس مباحا أم يقال أنك تلبس حراما؟ تلبس حراما، مثل أن يكون يلبس في ما فيه صور، هذا محرم في وصفه، ما هو محرم في وصفه، مثل أن يكون اللباس ليس بحرير ولكنه فستان امرأة، يلبس فستان، فهمتم؟ أي هذا وصف أيضا، في وصفه، مع أن أصل القماش اشتراه من مال المباح، وكذلك إيش، وأن عينه ليست محرمة، فالأخيرة فيها خلاف صار عندنا. طيب الرابعة، وغذي بالحرام. وبعض العلماء من قال غذي أفصح بلا تشديد من الغذاء، وبعضهم من قال سواء غذي بالحرام. كيف غذي بالحرام؟ يعني أن جسمه تغذى بالحرام وانتفع، وهذا يدل على أنه إما إشارة إلى الكثرة، لأن الإنسان ما يأكل، يأكل أكل يتغذى به حقيقة إذا أكثر منه وداوم عليه، أكثر منه أو داوم عليه. وقد يقول قال إنه مطلق، لأن كل شيء يتناوله الإنسان وإن قل فإن البدن يتغذى منه، حتى لو كانت قمحة محرمة، قمحة أخذها من إنسان بغير إذن من قمحه وأدخلها فمه، فإن البدن سيتغذى منها. فالأصل إبقاء اللفظ على إطلاقه بلا تقييد لا في القلة ولا في الكثرة، لأن البدن يتغذى ولو باليسير. يا حاج وين ذهبت؟ ماذا تفكر في إيش؟ أمسكت رأسك، مالك عندك وجع؟ طيب، وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أو له، له في لفظ ذلك، فأنا يستجاب له أو فأنا يستجاب لذلك، أن هذه للاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب له، كأنه قال أين يستجاب له، كيف يستجاب له، فهذه للاستبعاد، يعني يستبعد أن يستجاب له، يستبعد أن يستجاب له. وهل هو مجزوم بأنه لا يستجاب له؟ لا، في خلاف سنذكره إن شاء الله. قد يستجاب له إذا قام به قائم الاضطرار، لكن هذا في حالات، قد يكون كذلك ويستجاب له لسبب توفر، مثل إيش؟ مثل يكون مظلوم مقهور. طيب، إذن هذه الأمور ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر هنا أسبابا وموانع في هذا الحديث لهذا الرجل. أسبابا يستجاب بها الدعاء، أسبابا يستجاب بها الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء هذه الأمور التي ذكرت. وذكر مانعا عظيما أو موانع متعددة، في الحقيقة يمكن أن نقول مانعا واحدا على سبيل الإجمال، ويمكن أن نقول موانع على سبيل التفصيل، تحول بينه وبين إجابة دعائه، مع أنه أتى بما ظنت الاستجابة. يعني هذا الرجل ما قال إنه مقيم في بيته مرتاح، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له، ما قال ذلك في رجل عادي. فالقياس الأول الآن الذي يقتضي نفسه أن نقول إذا كان هذا في من أتى بأسباب إجابة الدعاء واستعمل الحرام واستهلك الحرام في مطعمه ومشربه وملبسه وغذي بالحرام، فلا يستجاب له أو يبعد أن يستجاب له، فما ظننا بمن لم يكن قد توفرت فيه أسباب إجابة الدعوة. فهو حديث عظيم، كان السلف يخافون كثيرا من هذا، ولذلك ابتعدوا وفروا من الحرام فرار الإنسان من الأسد، كما سيأتي في الأثار عنهم إن شاء الله. طيب، فأنا يستجاب له، هذه استبعادا. طيب، إذا قال قائل، قال صلى الله عليه وسلم هنا يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، هل لا بد في أن تكون هذه موانع في اقترانها جميعا، أم أنه يكفي فيها واحدة؟ أجيبوا الثاني، لا يشترط أن تكون كلها، بل يمكن أن تكون واحدة منها وتكون مانعة في إجابة الدعاء. فقد يكون الإنسان كما قال لبعض الناس حينما حذرته من مال حرام جاء يسألني عنه، قلت له إن ما يدخل جوفك له أثر كبير في إجابة دعوتك، بل وقبول حتى صلاتك. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر أن الذي يشرب الخمر لا يقبل الله منه صلاة 40 صباحا؟ ما قال هذا، قال هذا، قال لا، إنه سيشتري به ثيابا، سيشتري به ثيابا. قلت وإن كان، وإن كان سواء كان استعملها الإنسان ثيابا أو أو طعاما أو شرابا. طيب لو لم يستعملها لا في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في الغذاء وإنما استعملها في المسكن بنى بها بيتا، يعني هل هذا ذكر هذه الأمور على سبيل التخصيص أم أنها من باب ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام؟ الثاني، يعني لو أنه أنفق مالا محرما في أشياء أخرى مثلا أن يكون سيارة مسروقة هذا في المركب مثلا أو في المسكن، نقول سواء، الحرام حرام ما دام أنه انتفع به على أي وجه ومن أي ناحية فإنه لا يجوز له، ويكون مانعا من موانع إجابة إجابة دعائه. لكن الذي ذكر أشنع، لا شك أشنع، لأنه يلابس الإنسان، يلابسه ويختلط به لحمه ودمه. ولذلك جاء في حديث كعب بن عجرة وهو صحيح: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يكفي هذا، يتم بقية. نعم نعم، لا يشترط، لا أبدا أبدا لا يشترط، يعني أسباب إجابة الدعاء لا أبدا لا يشترط أن يكون الإنسان مسافرا أشعث أغبر طويل السفر رافعا يديه للسماء يقول يا رب يا رب، لا ليس شرطا هذا. إذا قد يأتي الإنسان بسبب، لكن هناك أسباب تعد شروطا في إجابة الدعاء، وهناك أسباب تعد من المستحبات أو من الدواعي التي تقوي إجابة الدعوة أو تحقق إجابة الدعوة. كيف؟ هاي. لا لم تذكر، لم تذكر شروط إجابة الدعاء، ذكرت في أحاديث أخرى متفرقة. ولذلك العلماء رحمهم الله إذا تكلموا عن الدعاء وتكلموا عن آدابه فإنهم يجعلون من ضمن تلك الآداب أو الأسباب التي يجاب على إثرها الدعاء أن يكون مطعم الإنسان مباحا، أن يكون مطعم الإنسان مباحا، فيجعلون هذه الموانع كلها يعكسونها ويجعلونها شرطا، وهو إيش؟ أن يكون مطعم الإنسان مباحا. فمن الأسباب مثلا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ الدعاء، من كذلك حمد الله سبحانه، الثناء عليه، هذه أسباب تجيب يستجيب بها الرب تبارك وتعالى الدعاء. الوقت أيضا، فإن هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء دون أوقات أخرى كالساعة الأخيرة من يوم الجمعة في أصح أقوال أهل العلم، الثلث الأخير من الليل، جوف الليل بين الأذان والإقامة، هذه الأمكنة أيضا، فإن الدعاء أقرب في الإجابة في بقاع دون بقاع أخرى، مثل دعاء عرفة والدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى، بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مثلا، فالطواف بين العلمين، في السعي على جبل الصفا والمروة، هذه نقول هذه كلها أمور تعد من أسباب إجابة الدعاء. نعم يا أنا أسألك لا تسألون، الذي اختلط ماله مباح بحرام أيجوز الأكل من عندي؟ قلنا إن المسألة فيها ستة أقوال. ابن مسعود وسلمان الفارسي يرون أنه كما سئل ابن مسعود عن إنسان يتعامل بالربا قال تأكلون فهو هنيء لكم الوزر عليه لتحول الجهة، وهذا قال به أيضا سلمان الفارسي وجماعة من أهل العلم. الزهري ومكحول قالوا إذا تعين، إذا عين الإمام أحمد مشهور منه أنه إذا عينه، إذا عين تعين له هذا المحرم لا يجوز له أن يباشره، لا يجوز. الأحناف قالوا بالتورع، بالورع أم لا، يترك كله ورعا، فالمسألة فيها أقوال مختلفة. والصحيح ماذا رجحنا؟ إذا تعين فإنه ينبغي، أظن القول الأول هو الذي قدمناه نحن، هو الذي رجحناه أنه إذا تعين له أنه من مال محرم 100% فإنه لا يجوز له أن يأكله، أما إذا كان مشتبها فإنه يغلب جانب لا جانب الإباحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود. لا بأس به، لا بأس به إذا كان ويدعى نعم يذهب ها إيه لا بأس، لا بأس خاصة إذا كان على سبيل الضرورة لا بأس، ليس له حل إلا هذا. لكن إذا أراد أن لا يجيب الدعوة زجرا له فلا حرج عليه. حبيب جاءت السنة، جاءت السنة بذلك أن يقدم الإنسان إيش؟ إنسان يأكل يحتاج للشراب حتى لا يغص. فيه فيه أثر. إيه العطف لا واو العطف لا في الترتيب إلا بدليل، إلا بدليل. صحيح أي نعم. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث أو شر وعاء ملأه ابن آدم بطنه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه، لكن كثير منهم النفس يقول البر يملأ الثلثان من الطعام والشراب. عندك وجع في ظهرك؟ نعم. الطيبات هي الحلال، كل حلال فهو طيب، كل حلال طيب، الحلال كله طيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. إذا تقرر من كل ما مضى أن الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون ما يدخل جوفه من المباحات الطيبات حتى تصح عبادته، حتى تصح عبادته. فتناول الطيبات له أثر على العبادات التي يباشرها الإنسان فيعود نفعها عليه أو على الأمور التي يتعدى نفعها أو على الأمور التي يتعدى نفعها. فها قد سمعت أن الدعاء بعيد الاستجابة إذا ما كان الإنسان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وقل مثل ذلك في بقية العبادات، وقل مثل ذلك في بقية العبادات مما يعود نفعه على الإنسان. فلو أن إنسانا مثلا حج بمال حرام فإن حجه لا يصح، فإن حجه لا يصح. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أو غصب مالا أيضا فإنه لا يصح. أما المغصوب فإنه يتوقف صحة ما فعله بهذا المال المغصوب على إذن الغاصب كما ذكر ذلك أهل العلم. فلقد نقل الحنابل عن الإمام أحمد في من أخرج الزكاة من مال المغصوب أنه إذا أذن الغاصب وأسقط حقه سقطت الزكاة وجاز ذلك، سقطت الزكاة وجاز ذلك. الذي يغصب، الذي غصب إذا أجاز المغصوب وأذن صح. فالمسألة عائدة إلى إذن من؟ إذن المغصوب، إلى إذن المغصوب يعني صاحب المال، صاحب المال. حتى قال أبو حنيفة إنه لو ذبح شاة، لو غصب شاة فجعلها متعته أو دم قرانه ثم أذن صاحبها أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. فالمسألة عائدة إلى إذن من؟ إلى إذن المغصوب، إذن صاحب المال. هذا فيما لو كان الشيء عائد إلى نفعه إلى صح إلى الإنسان نفسه، إلى الإنسان نفسه، وهو قول من الأقوال عند العلماء. وإلا فإن بعضهم تورع جدا في تناول المحرم، قال إنه لا يصح البتة، حتى أن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وهم علماء الصحابة استفتوا وسئلوا عن المال الذي يغتصبه الإنسان ثم يتوب الإنسان من الغصب فيتصدق منه ويحج به ويطعم الفقراء به، فقالوا إن الخبيث لا يكفر الخبيث، هذه كلمة مشهورة عندهم، أن الخبيث لا يكفر الخبيث. حطوا بالكم. والفضيل بن عياض رضي الله رحمه الله قال في المال المحرم إنه عليه أن يتلفه في البحر، يخرج به في البحر ويتلفه، ولكن هذا قول فيه نظر، لأننا نهينا عموما على عن إضاعة المال وإتلافه. والشافعي المشهور من مذهبه أن المال المحرم ينبغي أن يحتفظ به حتى يظهر مستحقه، وهذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأنه لا يأمن عليه، فلو احتفظ به وكان مالا كثيرا لعرض نفسه إلى السرقة أو يختطف منه أو ما أشبه ذلك. فالصحيح في هذه المسألة قول الجمهور أحمد وأبي حنيفة ومالك أنه إذا غصب مالا فإنه يتصدق به على صاحب المال، يتصدق به على المغصوب، فإن ذلك ينفع. هو الآن في الحقيقة إذا غصب مالا ثم تاب منه، الآن جاء يسأل وقال إني تبت من هذا المال الذي غصبته، نقول توبتك لن تقبل حتى ترد المال على صاحبه. فإذا قال تعذر عليه نقول من الذي يستحقه؟ الورثة. فإذا لم يجد لا صاحب المال ولا الورثة نقول تصدق به على صاحب على صاحبه، فإن ذلك ينفع، وهذا قول جمهور العلماء. وتكلم السلف أيضا في مسألة متعلقة بهذا المقام، وهي الصدقة، الصدقة من المال المحرم. فإن الصدقة معلوم أن نفعها متعد، لكن الله عز وجل لا يقبلها إلا إذا كانت من مال المباح. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل. فانظر إلى الصدقة هنا رغم أن نفعها متعد أم لا، أجيبوا نفعها متعد لا، لكن لا يقبلها الله تعالى. وفي صحيح ابن حبان بسند حسن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كسب مالا محرما فتصدق به لم يكن له أجر وكان إصره عليه. نعم، بل إن ذلك يشمل حتى لو كان النفع متعديا على سبيل الشمول، يعني أن النفع حتى ولو تعدى إلى جماعة لا إلى فرد فإن ذلك لا يقبل. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله فيما يفعله الولاة والأمراء من المنافع التي أجريت ونفع بها الناس من غير مال مباح. فابن عمر مثلا دخلوا على عبد الله بن عامر وكان أميرا على البصرة وكان مريضا على فراش الموت، فجعل الناس يثنون عليه خيرا بأنه كان ينفق عليهم ويتصدق عليهم ويسد حاجتهم، وابن عمر حاضر ولم يتكلم شيئا. قالوا لماذا أنت لا تقول شيئا؟ قال إني سأروي له حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول. وسأله عبد الله بن عامر يوما، سأل عبد الله بن عمر قال أرأيت هذه العقاب التي نيسرها، جمع عقبة يعني هي الطرقات التي نيسرها، وهذه العيون التي نفجرها، قال ما علمت أن الخبيث لا يكفر الخبيث؟ أما علمت أن الخبيث لا يكفر الخبيث. وجاءه يوم آخر يسأله قال ماذا رأيت ما نعتق يعني إيش من الرقاء؟ قال إنما مثلك كمثل إنسان غصب إبلا لحجاج فجاهد عليها في سبيل الله. سبحان الله. فكان ينكر عليه. وهذه المسألة تكلم فيها العلماء يعني الذي يؤخذ من أموال المسلمين العامة فينفقه الأمير أو الخليفة فيما يعود عليهم بالمصلحة أيقبل أم لا يقبل؟ فهمتم السؤال؟ تؤسس اليوم تبنى اليوم مساجد مسجد ومسجد كذا وكذا ومدرسة مستشفى نقول هذا تكلم فيه العلماء. يقول الإمام أحمد رحمه الله وهذا مشهور من قوله في الحقيقة عندنا وهب بن الورد وطاووس تشدد في هذه المسألة جدا قال لا ينتفع بشيء من هذا كل ما يأتي منهم إلا إذا عرف بأن هذا الأمير عادل لا ينتفع بشيء. والمشهور من مذهب الإمام أحمد شخصيا عنه قال إن الأصل أن هذه الأمور تؤسس وتنشأ من الفيء يعني من أيش من بيت مال المسلمين فإذا كانت كذلك لا بأس لا بأس. أما فإن إذا أسست وأنشئت من أموال المسلمين من أموال المسلمين العامة التي لهم فيها حق فإنه لا ينبغي أن ينتفع بها لا ينبغي أن ينتفع بتلك الأمور التي شيدوها وأسسوها من أموال المسلمين لأنه محرم لأن هذا حق. هذا الشيء كيف وجد بحق أهل الإسلام فلا يجوز الانتفاع به وعدم الانتفاع به فيه نوع من الزجر أيضا حتى يعرض الناس. وذلك ما أدري تذكرون الإمام النووي حينما كان يعرض عن بعض عن الأكل من بعض ثمار الأوقاف ليش؟ لأنه يرى أنه ليس له الحق فيه وولي الأمر في ذلك الوقت قد تعدى حدود الله سبحانه وتعالى فكان يتجنب. ولذلك تجد الأمراء الذين يخشون الله عز وجل يسلكون مسلك الورع والتحري في هذا الباب. فهذا عمر بن عبد العزيز يبلغه عن مسجد البصرة أنه أن فيه صدوعا فيأمر بترميمه ويأمر ألا يزاد على الترميم يعني يأمر بترميمه ولا يزاد. قال لأنني إذا زدت أزد من مال من؟ من مال المسلمين من مال المسلمين ولا ينبغي أن أخذ من مال المسلمين في ما لا حاجة لهم فيه. على كل حال التحقيق في هذا الباب أنه إذا لأن بعض الأمراء يأخذون هذه الأموال كما قال الإمام أحمد إذا كانت أموال غصوب أو مكوس فإنه لا يجوز الانتفاع بها لأنه تارة يخرجون على الناس يقولون نجمع نريد أن نبني مسجدا نريد أن نبني مسجدا تريد ابنيها أنت بمالك أو يضربون على الناس ضريبة أو مكسا ما أدري هذا معروف أم لا عندكم ها؟ يضربون مكسا وضريبة ليش قال المسجد شوف طيب تضرب علينا ندفعها ظلما ظلما ندفعها ونؤجر على هذا البلاء الذي بلينا به. لكن بعد ذلك يذهبون فيؤسسون ها بهذه الأموال التي هي إما مكوس كالضرائب لأن في حكم المكوس ضرائب التي ليست بحق لأن الأصل لا ضريب على أهل الإسلام إما ضرائب وإما مكوس صريحة مثل مكوس الأسواق أو أموال مغصوبة فيذهب فيؤسس بها مؤسسات في ظاهرها أنها تنفع عموم المسلمين والناس. ماذا نقول؟ ها؟ هذه الأمور لا ينتفع بها الأولى تجنبها لأنها هل أسست من الفيء أو بيت مال المسلمين العام حتى ولو فقد الفيء بيت مال المسلمين العام الذي يجمع تلك الأموال لتنفق في المصالح العامة أم أنها من عرق زيد وعمر من المسلمين؟ الثاني لأنك الآن أسست عن ظلم وعن غير حق فإذا ذهبت أنت لتنتفع بها انتفعت بما هو حق للمسلمين فتترك. وهذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة قال الأصل أنها تبنى من من الفيء وبيت مال المسلمين العام. أما إذا تأكدنا أنها من مكوس أو ضرائب أو أموال مغصوبة إيش؟ لا ينتفع بها, لا ينتفع بها. وهذه ترى مسألة ما أدري الناس يتفطنون لها أم لا, كيف مشكلة كبيرة ما ندري ما ندري, ما تستطيع تقول أغلب. أنا أذكر في زمن مضى كانوا يطوفون عن الناس يعني يوقفون سيارات الأجرة أو الناس الذين يسوقون السيارات ويلتمسون له أدنى شيء, وربما بلا سبب يلا يدفع هذا. ليش؟ قال لي بناء مسجد. بناء مسجد هذا لا يجوز الانتفاع به ولا الصلاة فيه هذا المسجد. ليش؟ كشيء مغصوب, هذه أمور مغصوبة وأمور أخذت على سبيل يعني كالمكوس والضرائب التي يدفعها المسلم بغير حق. فالمسلم الأصل أنه لا يدفع شيء في بلد الإسلام كما نص على ذلك الفقهاء. الذي يدفع الضريبة والجزية هو الذمي, الذمي. أما الأمور التي يدخلونها بلادهم لا يجوز ضرب شيء شيء من الأموال عليهم أبدا أبدا, لا على سيارة ولا على تجارة. فالذم أهل الذمة قال العلماء يضرب عليهم العشر, عشر البضاعة يؤخذ منهم. و الحربي كم يأخذ؟ لا لا لا أكثر. أهل الذمة كم؟ الحربي يكون أكثر, ولكن هذا في الحقيقة عائد إلى دائما الذمي يدفع أقل من الحربي, لكن المسألة عائدة في تقديرها إلى اجتهاد, إلى اجتهاد الإمام, إلى اجتهاد الإمام. إذن هذا يؤكد أيها الإخوة, هذا الحديث يمكن أن نفرع منه مسائل كثيرة في هذا الباب, باب الأموال والمعاملات, وهو أن الإنسان لا ينفعه كثرة الأعمال الصالحة في ظاهرها إذا كان المكسب محرما. ولذلك قال وهب بن الورد أو وهيب بن الورد ومن علماء السلف ومن الزهاد الوعاظ, قال لا ينفعك أن تقوم, لو قمت مثل هذه السارية لا ينفعك شيء حتى تعلم ما تدخل إلى جوفك أم من الحلال أم من الحرام. لو قام الإنسان لله كالسارية هل ينفعه ذلك إذا كان لا يبالي بما يدخل جوفه؟ أجيبه لا ينفعه. وأنت طالب علم أيضا ينبغي أن تكون أسوة وقدوة حسنة في هذا الشأن, فينبغي عليك أن تتحرى, حتى أن كثير من علماء السلف كان إذا دفع لهم شيء من الأموال من ولاة الأمر والسلاطين يردونها, ولا تصدق بها لنفسك لاجتناب كثير من الأمور حتى لا يبيع دينه ولا يكون عرضة لأن يضغط عليه في الفتوى. نعم, حتى لا يذل نفسه. ومن ذلك أيضا التورع, التورع واتقاء أن تكون هذه الأموال من أموال المسلمين. وطالب العلم أجدر الناس بهذا, أجدر الناس بأن يتحرى ما يدخل جوفه. ولذلك لو كان الإنسان مطعمه من الحرام علاوة على رد العبادة فإنه سيسلب, سيسلب العلم ونور العلم, ولابد هذا. فكيف يتغذى طالب علم بالحرام؟ وقد يكون متغذيا بالحرام مثلا يقترض من بعض الطلبة أو من بعض الإخوان أو من بعض الجيران مالا ويجحد, يقول محرم عليه, هذا يحرم عليه أيضا. نعم يا من أراد السؤال. نعم, أقول يدفعها الإنسان لأنه مضطر, لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وإن أخذ مالك وضرب ظهرك, أخذ مالك يعني بغير حق, يدفعها الإنسان إذا اضطر, إذا اضطر يدفعها, والإثم على من ضربها عليه, والإنسان يؤجر على ذلك من حيث أنه ابتلاء يصبر العبد عليه. نعم, كيف؟ لا كيف يدفع بطيب نفس؟ بأي حق؟ ما ما يدفع بطيب نفس. أي نية؟ هذا المال لا حق له فيه. نعم لو كان فيه حق لقلنا به. نعم هو يتحرى لكل حال المباح دون أن يتكلف، لا يصل به الأمر إلى التكلف حتى يفتح على نفسه باب وسوسة. يعني مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما أعطاه خادمه شيئا من الطعام أو الحلوى فأكلها، ما قال له من أين أتيت، لما أكل تذكر وكأن الله قذف في قلبه شيء، قال من كهانة تكهنتها في الجاهلية، فاستقى. فالصحابة كان يكرم بعضهم بعضا ويقبلون الهدايا والصدقات، ما كانوا يسألون من أين أتيت بها، من أين أتيت بها، من أين اشتغلت، كيف بعت، كيف اشتريت، والمال مباح. لا لا لا نفتح على أنفسنا هذا الباب. نعم شيخ، هل يجوز للمسلم أن يتحرى من الكافر؟ يعني في سؤال في مسألة التحري يريد أن يسأل الكافر. لا لا يسأل. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من الكفار، وقبل الهدية من الكفار ولم يسأل، قبل الهدية من اليهود في الطعام، وقبل من المقوقص ومن النجاشي قبل إسلامه ولم يسأل، لم يسأل. نعم الشيخ العام أيامنا هذا يقولون جزاه الله خيرا ما يبنى مساجد وبنى. هو إذا بنى من أموال مباحة لا بأس، نقول نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته، نرجو هذا لا شك، ما لم تكن أموالا محرمة. نعم يكفي هذا. ايش قلنا الان؟ فيما يدخل في الجوف في واحد في الحديث يتورعون فيما يدخلون الى الجوف، انا لا يتركون يعني اي شيء يحصل يكون حلال. كذلك ما يقع فيه كثير من الناس من اشتراء المغصوب واشتراء المسروق، كل ذلك ينبغي اجتنابه ولا يجوز الاقدام عليه، ينبغي اجتنابه ولا يجوز الإقدام عليه. وقد سئل الثوري في من اشترى شيئا مغصوبا أنه يتصدق به كله برأس ماله بربحه، فهمت؟ تبرعا، لكن خالف ابن المبارك والإمام أحمد قال إنه يخرج الربح ويحتفظ برأس ماله، وهذا هو القول الصحيح، لأنه مروي عن عمر وعبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنهما. نعم يا بدر. قال ان هذه الضرائب التي تضرب هي في مكان البيت مال المسلمين الذي لا توجد الان، الحكم ليس شرعي، يعني ما فيش احكام شرعيه. احكام شرعيه. نعم الضرائب عوضت بيت مال المسلمين. لا ليست بيت مال المسلمين، لا تجمع له الاموال من هذا الوجه، نقول لهم اذا اردتم ان تؤسسوا ذلك ادرسوا السياسه الشرعيه واسالوا اهل العلم في كيفيه تاسيس بيت مال المسلمين، ليس بهذه الكيفية، بضرب الضرائب على الناس وأخذ أموال بحكم ما أنزل الله به من سلطان. كيف يخدمون الناس؟ لا لا لا لا. نقول هذه لها طرق أخرى، هذه لها طرق أخرى. نعم الشيء الذي يباع في المزاد العلني، هذه الأمور التي تباع ليست في حكم المغصوب 100%. ليش؟ لأنه قد اتفق بين البائع والشارع والمشتري على أن يشتري هذا الشيء إلى مدة معلومة، فلما لم يسدد دينه جاز بيع هذا الشيء عليه من أجل سداد دينه، قد ذكر ذلك أهل العلم، قد تكلمنا هذا في المكروه النافذ، نعم في الإكراه الذي يكون بحق كما في الأصول، الإكراه الذي بحق مثل إيش؟ مثل أن يكره شخص على بيع ما ملك من أجل سداد دينه، من أجل سداد دينه. يكفي هذا. مع أهل الوسط، يعني الذين لم يفرطوا ولم يفرطوا، لم يفرطوا ولم يفرطوا، ما فرطوا في كثرة في السؤال، وما أفرطوا أيضا في إيراد الأسئلة والمسائل. لأن كثرة المسائل هل تزيد الدين؟ هل تزيد في دين الإنسان والوازع في قلبه؟ أجيبه لا، لا تزيد. كذلك نقول إن هذا منهج بالنسبة ل حتى يمكن لطالب العلم يمكن أن يكون منهجا له في ابتداء طلبه. يا بدر، في ابتداء طلبه بعض الطلبة يبدأ بحماس فتجد يسر عن كل شيء، يبغى يريد أحكام الطهارة من أول يوم، والمواريث والجنايات والحج والزكاة كلها كلها كلها، فيولد أسئلة أسئلة، وربما يطرح أسئلة يريد أن يجمع مجموعة مسائل علمية متناثرة من كل باب من أبواب العلم، ثم بعد ذلك يحدث بها الناس، فالذي يسمع يقول هذا عالم في كل أبواب الشريعة. هذا خطير، خطير جدا هذا، وهذه الأمور ليست بعلم، هذه الأمور ليست بعلم. ولذلك من أراد مثلا أن يطلب العلم يذهب ليعكف على كتاب من كتب الفتاوى، ما يحصل علم هذا، هذا يحصل ثقافة، مسائل متناثرة ليست مبنية على أصول، قد يحفظها ثم إذا ما سئل عن مسألة يعزل الجواب إلى قائله، انتهى الأمر، ليس هذا هو العلم. فهذا فكثرة المسائل أيضا قد لا قد تكون خطأ في منهج طالب العلم. فالإنسان إذا دخل إلى باب أبوابه أو إلى كتاب أو شيء يلم به، يحاول أن يستوعبه استيعابا صحيحا ويفهم جميع مسائله وأدلته ويحفظها، ثم ينتقل إلى باب آخر. أما يسأل عن هذه ويسأل عن هذه ويسأل عن هذه، نقول هذا سيضره ويضيع عليه الوقت، يضيع عليه الوقت. فهمتم؟ طيب، كثرة مسائلهم. إذن عليك أن تشغل نفسك بما هو مهم، أن تنتهي عما نهاك الله عنه وعما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تأتمر وأن تقوم بما أمرك به على حسب قدرتك واستطاعتك التي حددها الشارع لك. هذا هو المهم. أما الإلمام بكثرة المسائل أو إيراد الأسئلة الكثيرة فإن هذا يضر، لأن هذا سبب من أسباب الهلاك، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من قبلكم ها كثرة مسائلهم، فهو سبب من أسباب الهلاك، ويؤدي أيضا قد يؤدي إلى التنطع، إلى التنطع. فبنو إسرائيل لما كثرت مسائلهم إيش حصل لهم؟ وقع فيهم تنطع، ثم هم في الحقيقة ما تركوا الأوامر بالكلية، ولذلك المتنطعون حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهلاك، هلك المتنطعون ثلاثة. وقد سبق حديث أبي سعيد أنه أعظم المسلمين من المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم بسببه، هذا هكذا ذكرنا أمس. وفي الصحيح أيضا في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم، لا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا في البخاري. نعيد، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالمسكوت عنه عفو، المسكوت عنه ايش؟ عفو. السبب الثاني من أسباب الهلاك، نعوذ بالله من الهلاك، قوله صلى الله عليه وسلم واختلافهم على أنبيائهم، الاختلاف يعني أن نخالف هدي الأنبياء، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأمة التي تخالف هدي نبيها وتختلف عليه فإنها تهلك، وهذا شيء معلوم. فإذا استقرأنا القرآن الكريم والتاريخ أيضا نجد أنه ما من أمة خالفت اختلفت على نبيها نجت وفازت وانتصرت، بل عاقبتها إلى خزي وعار وعذاب في الدنيا والآخرة. فلذلك ينبغي علينا وأن نحذر من أن نختلف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نقع فيما في مخالفته في مخالفة هديه عليه صلوات الله وسلامه. والسلف حرصوا على شدة الاتباع حرصوا، فكانوا يقصدون أشد الناس اتباعا حتى في الفتية، فممن كان يعقد له يعني الزمام في الفتوى من أئمة أهل السنة الإمام أحمد والإمام مالك أيضا الأئمة الأربعة، حتى أن السلف كانوا يخافون من موت الإمام ومن سينوبه، فذهبوا يوما إلى الإمام أحمد فقالوا له يا إمام من نسأل بعدك؟ شوف كيف كان حرص السلف على طلب العلم وعلى التوجه إلى من هو معروف بصحة القول وسداده. قال سلوا بعدي عبد الوهاب بن الوراق. فقالوا يا إمام إنه ليس معروفا باتساع العلم. قال إنه رجل صالح ومن كان مثله فإنه يوفق للسداد. وما دله هو عنده علم لا شك، الوراق عنده علم لكن ربما لا يكون واسعا، لكنه علم مبني على أسس صحيحة، ثم مع تقواه وصلاحه الله تعالى يوفقه لقول الحق. بقي لنا الفوائد نأخذها غدا إن شاء الله، نأخذها الليلة تطول غدا نأخذها غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ فوائد هذا الحديث، حديث أبي هريرة. يستفاد من هذا الحديث فوائد، أنه ينبغي اجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان الذي نهى عنه على سبيل الإلزام فإنه يكون الانتهاء عنه على سبيل الوجوب، وأما إذا كان ما نهى عنه لا على سبيل الإلزام أي على سبيل الأفضلية فإن الانتهاء عنه يكون على سبيل الاستحباب. ففي الأول يكون الاجتناب عنه اجتناب محرما، والثاني يكون اجتناب مكروه. الأول يكون اجتناب محرم إذا كان على سبيل الإلزام، قد نهى عنه على سبيل الإلزام لا يكون اجتناب محرما، يعني أن تجتنب محرما، هذا إذا نهى عنه على سبيل الإلزام. وإذا كان الذي نهى عنه لا على سبيل الإلزام يكون اجتنابه حينئذ اجتناب مكروه، تجتنب مكروها. ويستفاد من هذا الحديث أن اجتناب المنهي عنه يكون دفعة واحدة وجملة واحدة بخلاف الأمر، لأن الأمر يؤتى فيه أو يؤتى بحسب الاستطاعة بخلاف ما نهى عنه. ولذلك قال العلماء إن اجتناب الشيء لا يقع إلا باجتنابه كله، إلا باجتنابه كله. ويستفاد من هذا الحديث أن النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبر، وهذا شيء متفق عليه، فالله ينهى والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ينهى، وفيه رد على القرآنيين الذين قالوا لا نأخذ إلا بالقرآن، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه حيث قال لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجد رددناه، أو كما قال. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم آمر أيضا. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث سعة رحمة الله ويسر الشريعة، حيث أن ما أمرنا به كلفنا بالقيام به على حسب الاستطاعة، ويستفاد من هذا الحديث أن الواجبات تسقط بالعجز، ويستفاد من هذا الحديث موافقة السنة للقرآن، فقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا يوافق قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم يوافق قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فالكل من عند الله، فالسنة توافق القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أن الأمم التي سبقت هذه الأمة منها من هلك، يؤخذ من قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم. ويستفاد من هذا الحديث ذم كثرة المسائل وأن ذلك سبب للهلاك، يؤخذ من قوله كثرة مسائلهم، وفيه الإشارة إلى وجوب تجنب التنطع في الدين، وجوب تجنب إيش؟ التنطع في الدين. ونستدل بهذا أو لهذا بكثير من الأدلة، من ذلك ما ثبت في البخاري لما قدمت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنه يؤتى إليهم بلحم من قوم حديث عهد بكفر، وقالت إننا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، ماذا قال؟ قال سموا أنتم وكلوا، في إشارة إلى شيء، كأنه قال لماذا تسألون، كأنه قال لماذا تسألون. ويستفاد من هذا الحديث أن المذموم الإكثار من المسائل، أما ما لا بد لنا منه فإنه لا نذم عليه لأنه قال كثرة مسائله، فليست المسائل سببا وحيدا في الهلاك بل الإكثار منها. فإذا كانت قلة ماذا نقول؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وقد بينا التفصيل الذي عليه النووي وغيره، ها؟ ويستفاد من هذا الحديث عظم خطر مخالفة الأنبياء، عظم خطر مخالفة الأنبياء، فإن مخالفتهم سبب من أسباب الهلاك. ويستفاد من هذا الحديث وجوب موافقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه وسنته، لأن عدم موافقته مخالفة، فإما أن يكون الإنسان موافقا وإما أن يكون مخالفا، فإن كان موافقا فإنه على خير وإن كان مخالفا فإنه على خطر وعلى شر. يكفي هذا ونناقشكم في الفوائد هذه وما أخذنا أمس لدرس يوم الاثنين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي حديث أبي هريرة سببا من أسباب الهلاك أو سبب من أسباب هلاك الأمم الماضية، فما هو محمد؟ اختلافهم على أنبيائهم. ما المراد باختلافهم على أنبيائهم؟ يخالفون أوامر أو هدي أنبيائهم، فدل هذا على أن مخالفة الأنبياء سبب الهلاك، صحيح؟ طيب، هذا نعم الصحابة، ليس هذا الصحابة لما سمعوا هذا الحديث كيف تأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السؤال؟ هل تركوا السؤال بالكلية؟ نعم، إذن تجنبوا كثرة المسائل والسؤال. أن يكون السؤال حتى يأتي العربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيفرحون بهذا. تمام بالقاسم. هذه الأمور صحيح بدر. لماذا؟ تهيبا لما قذف الله في قلبه من هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان الصحابة يسألون؟ طيب تقرر عندنا أن السؤال عن الشيء قبل حدوثه ينبغي ماذا؟ تركه كما قرر ذلك كثير من السلف. فهل الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة قبل حدوث الشيء؟ هشام نعم لا بأس بهذا أم لا؟ مثل أن يسأل السائل يقول غدا سنسافر كيف نقصر كيف نصلي كيف نمسح الخفين صحيح أم لا؟ هذا لا ينهى عنه. أو غدا مثلا سنقف بعرفة ماذا نصنع غدا؟ نمشي إلى منى ما هي الأعمال التي هناك؟ هذا ليس فيه شيء. نعم لإبراء الذمة. لو قال مثلا السنة المقبلة إن شاء الله سنة سوم رمضان ماذا نصنع؟ شنقول حتى نحيا رمضان صح؟ لأن لو أخبرناه الآن ربما ينسى. نعم يزيد كيف مثلا؟ صحيح؟ إيه نعم مذموما بالقاسم. طالب العلم إذا أكثر من الأسئلة على المعلم مثلا هل هو مذموم؟ نشوف حمزة. لا ولكن مثلا يسأل المعلم فيقول له كذا وكذا إذا قال له ما الدليل؟ لا ليس سوء أدب مطلقا بحسب طريقة الإلقاء. إذا كان طريقة الإلقاء من أجل إيش؟ يريد الدليل حتى يقيد ذلك حتى لأنه ناقش شخصا لا بس. لكن إذا كان قال وش دليل؟ إيش نقول هذا؟ أي هذا هي تنزل عليها صائقة. نعم أي لا شك أي إذا سأل ليختبر هذه نسأل الله السلامة والعافية. شنيعة هذه شنيعة. طيب ماذا قلنا؟ نعم نعم لأن الانشغال الإنسان ينبغي أن يكون بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لكن كثرة المسائل هذه ها؟ ينبغي تركها. العامة عندهم قواعد من قواعدهم الفقهية في فقههم ومذهبهم اسأل عن دينك حتى يقال مجنون. فهل نوافقهم على هذا؟ نعم لأنه تقرر عندهم أن الذي يلتزم بالدين مجنون. ربما هذا إيه ليش يقولون حتى يقال أنك مجنون؟ ها؟ والله بحسب الناطق بها بحسب الناطق بها ها؟ شو يقولون؟ إيه السبب شو؟ هذا هو السبب. ما هو يقولون مجنون؟ أعرف أنهم يقولون مجنون لكن ما هو السبب؟ هل هو كثرة الأسئلة أم التزام بالدين؟ نوعية الأسئلة؟ يمكن المهم يلا نبدأ درس جديد. لا انتهينا اختلاف مع الأنبياء بينا هذا خلاص. قلنا الأوامر الأصل فيها أن نأتي بها على حسب الاستطاعة، والنواهي هل نتجنبها على كما نقوم بالأمر؟ هل قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوا منه ما استطعتم؟ أه؟ لا بد من الترك الكلي، لا بد، صحيح؟ إيه نعم، لا بد، نعم. ذكرنا هذا من قبل، نعم يا حسن. لا تقسيم، لا أي تقسيم ذكرناه؟ نعم ذكره النووي. ها؟ ذكرنا ابن رجب تقسيم في السؤال. عندنا تقسيمان ذكرناهما في البحث، في البحوث. تقسيم النووي الأول الذي قدمناه، هذه ثلاث أقسام. الثاني التقسيم ابن رجب. أي هذا لا كل حال فعل اليهود تعرفه لا ليس عمدة. نعم. فننهى بحسب الاستطاعة، صحيح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، وفي لفظ فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. اتفقنا؟ طيب، قوله إن الله طيب، أولا هذا الحديث قال ابن دقيق وغيره من أهل العلم إنه أحد الأحاديث التي تقوم عليها قواعد الإسلام وكثير من الأحكام، فهو حديث مهم جدا جاء فيه بيان أهمية الكسب الحلال وأثره على العمل في قبوله وأمر الإنسان بأن لا يسلك إلا سلوك أو مسلك الطيبات. قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله طيب معناه كما قال أهل العلم إن الله منزه عن كل نقص، طيب أي منزه عن كل نقص. قال النووي وهذا بمعنى القدوس، منزه عن كل نقص، فهو عز وجل كامل في ذاته وأقواله وأفعاله، طيب في ذاته عز وجل، طيب في أقواله، طيب في أفعاله، فهو طيب من كل وجه. إن الله عز وجل طيب. وهل من أسماء الله الحسنى طيب؟ لا. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب؟ نقول هذا في باب الخبر لا بأس به، كقوله اللهم فالق الحب والنوى، مع أن فالق ليست من أسماء الله الحسنى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، هذه الكلمة كلمة لا يقبل فيها نفي القبول، وجاءت السنة الصحيحة الكثيرة المتواترة ألفاظ تضاهيها، فلها نظائر، تارة يعبر بها عن نفي الرضا، الرضا بالعمل، وتارة يراد بها إبطال الثواب، وتارة تطلق على إبطال العمل، ثلاث أشياء، إبطال العمل، إبطال الرضا، إبطال الثواب. فهمتم؟ لأن بعض الأمور قد يقوم بها الإنسان مجزئة في ظاهرها غير مقبولة، صحيح أم لا؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد أبق حتى يرجع. هذا إيش؟ نفي إيش؟ نفي صحة، صحيح؟ لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، أو صلاة بغير طهور، إبطال أي شيء هذا؟ ها؟ العمل في ظاهره قد يكون وإيش؟ قد يحكم عليه بأنه مجزئ، لكن إبطال ماذا هنا؟ إبطال الثواب، إبطال الثواب، إبطال الثواب. لا يقبل الله صلاة الحائض حتى كذا وكذا تغطي، إيش نقول؟ إبطال العمل، إبطال العمل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إبطال العمل. فهمتم؟ طيب، لا يقبل إلا طيبا من أي شيء؟ قال أهل العلم كالحافظ ابن رجب وغيره: لا يقبل إلا طيبا في ثلاث أشياء: عقائد وأقوال وأفعال. فيتضمن هذا ثلاثة أمور: العقائد والأقوال والأفعال. لا يقبل الله عز وجل من ذلك إلا ما كان طيبا، إلا ما كان طيبا. انتبهوا، لأنه قد جاء في الشريعة أو في النصوص الشرعية وصف بعض ذلك بالطيب، حتى لحق القائم بذلك وصف الطيب وجوزي بالطيب، صحيح أم لا؟ فمثلا في الأقوال قال عز وجل: ومثل كلمة طيب، نعم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فوصف الكلمة هنا وعند بعض المفسرين أنها لا إله إلا الله، كلمة طيبة، هذا في الأقوال. ومن ذلك أيضا وصفه عز وجل للقول في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. فانظر كيف وصف إيش؟ القول بماذا؟ وصفه بأنه طيب، وصفه بأنه طيب. القائم بهذا الشيء قد يوصف بالطيب أيضا، قال تعالى: والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. والطيبون للطيبات، انتبه. ولذلك إذا ما جاءتهم ملائكة الموت وقام ملك الموت عند رأس أحدهم قيل ونودي على روحه: أيتها الروح الطيبة، الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. صحيح؟ شوف، وقال عز وجل في حال وفاتهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين يقولون سلام عليكم. وأما يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يقال لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويشمل ذلك الأفعال كما جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح: إذا زار الرجل أخاه قالت الملائكة له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الملائكة تدعو بهذا الدعاء. إذا نقول لا يقبل إلا طيبا من أي شيء، يشمل هذا العقائد والأقوال والأفعال. وانظر إلى ترتب العمل الطيب أو القول الطيب العقيدة الطيبة ماذا يترتب عليها من أجل. فإذا قال قائل كلمة الطيب أو وصف الطيب هنا في حق الله أنه المنزع عن النقص، نقول كذلك في العمل، العمل الطيب أو العقيدة الطيبة أو الفعل الطيب هو المبرأ من كل نقص، المنزه من النقص. وكذلك نعم المنزه من كل نقص في شيئين، في شيئين، في القصد وفي الكيفية. يعني أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون على وفق صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الخلاصة ولا يقبل إلا طيبا، الطيب المقبول هو ما كان موافقا للشريعة، فكل ما وافق الشريعة فهو طيب، وكل ما خالف فليس بطيب، ليس بطيب. فالعمل الذي ابتغي به غير وجه الله عز وجل هل هو طيب أم خبيث؟ خبيث. وهذا الخبث الذي لحق الإنسان بسبب هذا العمل لا يدخل به الجنة، لا بد أن تطهره النار يوم القيامة، لأن الجنة طيبة لا يدخلها شيء من الخبث. وقد جعل الله عز وجل في كتابه ما يقابل الطيب الخبيث، فقال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالأشياء إما أن تكون طيبة وإما أن تكون خبيثة، وإما أن تكون بين بين فيها طيب وفيها خبث. فالأعمال فيها خبث، فيها خبيث، أعمال خبيث وأقوال خبيث وعقيدة خبيثة، صحيح؟ نعم. والجزاء أيضا لهم الخبث، الأقوال قد توصف بالخبث. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. انتبه. إذن عرفنا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، عقيدة فيها انحراف، عقيدة فيها انحراف، عقيدة لا يعتقدها شخص لا تنزه الله عز وجل عن النقائص، أو أنها تعطل بعض صفات الله وتنفيها بدعوى التأويل الفاسد. هل هذه عقيدة طيبة أم خبيثة؟ عقيدة خبيثة، عقيدة يعتقدها صاحبها يصرف بها بعض أنواع العبادة لغير الله والعياذ بالله. ما هذه العقيدة؟ خبيثة أم طيبة؟ خبيثة. وقل مثل ذلك في الأقوال والأفعال، وقل مثل ذلك في الأقوال والأفعال، فكل ما خالف الشريعة فليس بطيب، فيه من الخبث، فيه من الخبث بقدر، بقدر ماذا؟ لا، فيه من الخبث بقدر مخالفته للشريعة. هذا ميزان يعتبره دائما ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية شيخه، إذا جعل يحكم على الشيء الذي يخالف الشرع أو على شيء بالباطل أو بالخسران يقول فيه كذا بقدر ما فيه، دائما يذكر هذا فيه بقدر ما فيه حتى يكون عادلا في الحكم على الشيء المخالف، وهذا من الإنصاف. فهمتم الميزان؟ هذا فيه من الخبث بقدر ما فيه مخالفة لماذا؟ الشريعة. فهمتم؟ طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هو عز وجل طيب، ولذلك من طيبه تبارك وتعالى أن ذاته طيبة ليس فيها نقص، أفعاله كلها خير، ولذلك في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، جميع أفعاله طيبة، حتى الذي ربما يؤلم الإنسان ايش نقول هو في حد ذاته طيب. طيب صفاته عز وجل كذلك لا يقبل إلا طيبا، حط بالك. إذا لا يقبل، ما معنى لا يقبل؟ بحسب الحال، لا يرضى أو لا يقبل، ها، أو يبطل الثواب. يبطل الثواب، انتبه. إن الله طيب لا يقبل ويش إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر، سبق لنا أن الأمر هو لفظ يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، صحيح؟ مش مازال بصيغة مخصوصة؟ نعم، بصيغ مخصوصة عند أهل العلم. أمر المؤمنين رجالا ونساء، هذا لفظ مشترك أم لا؟ شو سمى هذا؟ لفظ من ألفاظ الجموع، صح؟ المؤمنين، جميع المؤمنين. أمر المؤمنين بما أمر، ما هنا اسم موصول، واسماء الموصول تدل على العموم، يعني بالذي أمر به المرسلين. والمرسلون هم الذين أرسلوا إلى الناس بشريعة، ولا يكونون مرسلين إلا إذا نبئوا، إلا إذا كانوا أنبياء. فالرسل أمروا، والمؤمنون بهم أيضا أمروا، فالأمر سواء لمن؟ للمرسلين الذين هم في مرتبة أعلى بكثير من المؤمنين، والمؤمنون أيضا أمروا بالشيء الذي أمروا به، فاستوى المرسلون والمؤمنون في الأمر. ما هو هذا الأمر؟ قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا أمر للمؤمنين أم للمرسلين؟ أه؟ للمرسلين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الأمر هنا للرسل، لكنه ليس خاصا، بدليل استدلاله صلى الله عليه وسلم بالآية التي بعدها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما كسبتم، ولما رزقناكم من طيبات ما رزقناكم. فالمؤمنون أمروا كما أمر المرسلون بالأكل من الطيبات، لما في ذلك من الأثر العظيم على قبول العمل وعلى دعاء الإنسان كما سنبين. يكفيها. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: وإن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. ها؟ أكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم. فها هنا أمر من الله عز وجل للرسل ومن تبعهم بالأكل من الطيبات، والمراد بالطيبات كما قال العلماء أي من الحلال. الطيبات هنا الحلال. فهذه شريعة الأنبياء، يعني أن جميع الأنبياء والمرسلين أمروا بأكل الحلال وأمروا أيضا بذلك، فليس هذا الأمر مقصورا على شريعتنا، بل هو في كل شريعة وجوب الأكل من الطيبات. وقد نبئ موسى عليه الصلاة والسلام بذلك حينما نبئ ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إحلال الطيبات وتحريم الخبائث من صفاته، من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ها، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإنما قرن الأمر بوجوب أكل الطيبات والعمل وعمل الصالحات لما في أكل الطيبات من الأثر في قبول تلك الأعمال، وليس إلا في الدعاء فقط، بل إن ذلك يشمل الدعاء والصلاة والصيام، لأن الإنسان إذا تغذى بالشيء فإن جسمه يتقوى به، وهذه الأعمال تحتاج إلى حركة أم لا؟ تحتاج إلى حركة، فإما أن تكون حركته ناتجة نابعة من حلال طيب أو من حرام خبيث، من حرام خبيث. فإذا كانت من حلال طيب قبل العمل، وإذا كانت من حرام خبيث ردت تلك الأعمال وإن كثرت. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك في الدعاء، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. ذكر الرجل، هذا مبهم، يعني واحد من الناس على سبيل المثال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني أنه يسافر سفرا طويلا، قد يكون في طلب رزق أو في حج أو في جهاد أو ما أشبه ذلك، يطيل السفر أشعث أغبر. أشعث أغبر، أشعث من الشعثة، والشعثة في الشعر عدم ترجيله، يعني أنه يكون إيش؟ ملخبطا غير مسرح ولا مدهون. أغبر يعني عليه الغبار، أشعث أغبر. يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه إلى السماء، وذلك إشارة إلى علو المدعو. يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وفي لفظ: يا رب يا رب، يا رب يا رب، أو يا رب يا رب، واللغتان صحيحتان. فيكرر هذا النداء وذكر هذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة الربوبية، من أجل أن يتحقق له المراد. فانظر إلى هذه الأمور الآن التي جاء بها هذا الرجل، فإن هذه الأمور تعد مظنة استجابة الدعاء. ولنحسبها الآن: السفر هذا أولا، والمسافر كما ثبت ذلك في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وهم الوالد على ولده، والمظلوم، والمسافر. وفي لفظ آخر: ثلاث دعوات مستجبات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة المسافر. فالمسافر دعوته مستجابة. الثاني يطيل السفر، إطالة السفر ليس سفرا قصيرا يكون الإنسان فيه في مركبة مرفهة كطائرة مثلا أو سيارة مرفهة، لا، بل إطالته تدل على أنه لا بد أن يلحق بهذا المسافر المشقة والعنت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم إلى أهله، قضى أحدكم حاجته فليعجل إلى أهله. فهو سفر قطعة من العذاب مهما كان رفاهة هذا السفر. هو إذا كان الإنسان فيه مرفها وطال لمل وتعب، لأنه يفقد المألوف، يفقد المألوف حتى ولو انتقل من البادية إلى أفخم المدن، ما دام أنه مسافر لا بد أن يكون في عذاب وتعب نفسي لفقداني لأي شيء المألوف. فالسفر هذا سبب لإجابة الدعاء ومظنة الاستجابة. الثاني إطالة السفر، والمسافر أقرب إلى إجابة الدعاء من المقيم، وذلك لانكساره وتعبه وذله لله. الثالث أشعث أغبر، لأن هذه الصفة الشعث والغبرة كم هذه؟ يمكن أن نقول صفة على سبيل الإجمال، ويمكن أن نقول صفتان على سبيل التفصيل، لأن الله